حصريا على إنشادكم حصريا على إنشادكم تعطي حياتك قيمة رب الحياة بها يشيد ليظل طرفك رانيا في الأفق للهدف البعيد هو مؤمن راس اليقين كأنه الجبل الوطيد عرف الإله فلم يعد في الشك يبدئ ويعيد في الشك يبدئ ويعيد السعادة ويعيش من أخلاقه في عالم الخير المديد لحاملا حقدا فما أشقى الحياة مع الحقود هو كالشعاع المستقيم فلا يضل ولا يحيد إن السعادة منك لا تأتيك من خلف الحدود تأتيك من خلف الحدود السعادة في النفوذ وسلطة الجاه العتيد قل للذي يبغي السعادة هل علمت من السعيد من السعيد السعادة أن تعيش لفكرة الحق هي بنت قلبك بنت عقلك ليست تشرى بالنقود فاسعد بذاتك أو فدع أمر السعادة للسعيد هي بنت قلبك بنت عقلك ليست تشرى بالنقود فاسعد بذاتك أو فدع أمر السعادة للسعيد أمر السعادة للسعيد السعادة في النفور قل للذي يبغي السعادة هل علمت من السعيد إن السعادة أن تعيش لفكرة الحق التليد.